بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقدر لنا شأننا كله. أما بعد، وقفنا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وقلنا ان هؤلاء المشركين حاربوا هذه الدعوه وصاحبها، مع انها كانت خيرا للذين امنوا بها والذين جحدوها. وذكرنا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح لما انحصر المشركون في البيت وظنوا ان الذبح سياتيهم، قال: ما تظنون ان نساعد بكم؟ قال ابن اخي ومعامل حليما كريم ورحيم، فقال: اقول لكم كما قال يوسف: لا تكليف عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. قال: لولا ما اخرجوا كانما نشروا من القبور واسرعوا في سبيل الاسلام، لانهم ادركوا انه الخير والحق لله جل وعلا. هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لاستعبادنا، ولكن لراحتهم ونجاتهم وسعادتهم بالكعبة. والله يروي ابن هشام في رده أن فضالة بن عمير الليث بعد فتح مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فعزم على فتح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالطواف. قال: لا ذاك يكفي. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل فعلته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضاله؟ انت فضاله؟ قال: نعم فضاله يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ الشيء الذي خطر على بالك فبكي. قال: لا شيء، كنت اكثر من ذكر الله عز وجل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله. مش هكذا. ثم رفع يده على صدره فسكن قلبه، ثم قال: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق من خلق الله أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان خير ولا شر؟ إذا هذه الدعوة خير للدنيا والآخرة، لمن آمن بها في داره خير، ولمن كفر بها تكون حتى خيرا. هذا العقل وهذا هذا نعم. أليس هذا فضالة قد انتفع بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه من أعدائه؟ نعم. وهكذا حقق الله تبارك وتعالى من نبيه دعوته، وعده بالظهور وعده بالنصر فانتصر، وعده بالحفظ حفظه، والله يعصمك من الناس نخرج فقد اذهب لا اريد حراسك، الله قد عصمك. اذا الله تبارك وتعالى وصف نبيه بما وعده، وعده الفلاح والفوز، الا ان حزب الله هم المفلحون، وعده ان يظهره على الدين كله وقد اظهره يظهره على الدين كله، ووعدهم ان ينتزع او ينتزع من فارس وهم ملكهم تنتزع ولا ما تنتزع. وعد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلمون هذا. إذا خرج النبي في حرب ظهيرة إلى بيت أبي بكر، وبقي هناك إلى البيت، ثم غادر النبي والصديق. ما خرجا من الباب، خرجا من خوخة في ظهر البيت. الخوخة عبارة عن نافذة كبيرة يأتي منها الضوء. خرجوا من النافذة حتى إذا كان الباب مراقب يعني قد يخرج من الله ويكون فكر ما قد يكون ويخرج من طرف الله خرجا على عدد وقد قضاه غار ليلة وكان قد استأجر في هذه الرحلة دليلا حادثا خريجا خريجا دليل خبير بمنازل أرض الواقعة فأمنا ودفع إليه الله يديه وواعد سبل نظره غار ثور بعد ثلاث ليال قالوا بعد ثلاث ليالي تشوفنا عن غار ثور هذا الدليل كان مشركا تبع على الأحوال الدليل كان مشركا فكيف أمد النبي صلى الله عليه وسلم له هذا العمل وما يعلم جنود ربك إلا هو حتى الكافر ينقلب جنديا من جنود الله تبارك وتعالى نعم كان خروجهما دينا كما ذكر صاحب كتاب إنسان العيون وكما في مغازي عروة مغازي موسى بن عقبة وكتاب طبقات بن سعد إلى آخره كان أبو بكر قد أمر ابنه عمر قبل الخروج قد أنت وعزت أن تتسمع لنا ما يقال في مكة من عقل تفرش نعم ثم يأتيهما ليلا جبريل على الله يقول لهم ماذا ايش ماذا يتكلمون ايش مع كل شيء يصدر من قريش في ذلك اليوم كان ينقل عن طريق عبد الله بن بكر الى ايش الى القرى كما امر الصديق مولاه عبد عامر بن بغيره ان يرعى الغنم في المعركه حول سرعه ثم يريقها يريد ان يرجع بها الغدوم والرواح ان لما ترجع بها مر علينا الليل تتناول شيء من الحليب نشرب التخطيط والتخطيط هذا اخذ بالسنه الكونيه مطلوب منا نحن المسلم اذا الان اذا اراد احد يتحرك لها في اخر لا تجد امرا مرتبا ولا اخذا بسنه وحموم مكثف كانه يريد ان ياتي كل شيء الى عنده ثابتا ويفرق دائما ايش؟ الافضل الناس فيقع في المفضل ولذلك الغرق سبقه لانه اخذ بالسنه الكونيه الشيء التي علمنا اياها رسول الله ان تتركها نعم يشرب فاذا اتى عبد الله بالاخبار بالليل يكون مرور عامر بن الصغير في الغنم بعد مجيئه حتى يعفي اثره مر الغنم فوق ايش فوق خطوات عبد الله فيعفي اثر الاحداث ادرك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب الرحيق المخلوق ان قريشا ستجد في قلبه لا شك ان قضيه حياه امور وادرك ان انظار قريش ستتجه اول ما تتجه الى قريه المدينه سيقولون ايش هذا كما هذا الاخبار الى المدينه ولذلك سلك طريقا معاكسا تماما وهو طريق الواقع جنوب مكه المتجه نحو اليمن طريق المدينة العرب الشمال مش بالعرب ومشى خمسة أميال في طريق صعبة مرتفعة واللي شاف غرق فراق منكم اللي حد يعرف هذه الصعوبة لا صعبة جدا ذات أحجار كبيرة وكان الجبل شامخا يعرف بجبل ثور وصفق يشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل إلى انتهى حتى انتهى إلى غار في قمة هذا الجبل عرف بالتاريخ باسم ايش غار ثور هذا الجبل سمي بغار ثور لأن هيئته من بعيد تشبه ثورا يسبح إلا أن المؤرخين قالوا إنه سمي بجبل ثور لأن ثور ابن عبد مناف نزله فنسب ايش ولذلك قالوا ثور أضحل اسم الجبل أضحل غار ثور نزل منها ثور فنسب نزوله إلى الأرض أضحل هو اسم الجبل وغار ثور ثور أضحل يعني غار جبل أضحل كما قلنا عشان خلق القول في هذا العصر والله تعالى ما كتاه في الغاب الثلاثة ليه كان عبد الله بن أبي بكر يمر بربهم ليلا قالت عائشة في حق عبد الله المصري غلام وعبد الله شاب غلام ثقف لك فكرتين وصفة الولد ثقف لك الثقف الحادث الخفيف الحركي يعني إذا قلبت منه شيء لا يخلع ولكن الفاهم الواحد الذي يدرك كل ما تقوله له هكذا لا فلا يسمع امرا يؤتاه او يؤتاه به كل خبر بمثل الامن او بمثل قضيه المهاجرين كان ينقل عبد الله الى قريش ما تقوله قريش حتى يغرد الثروه بذلك ويعرف أما قريش فقد تم به أين ذهب ربك عنك لما صار الصباح وإذا بالفراش علي فضربوه وأخذوا على الكعبة وربطوه الناس أربع ساعات فأين صاحبك لم أعدل قالوا إنك للعين إما كذلك ضربوه بعد ذلك تركوا فلم يكفوه لدهم خرق وسلم أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي أتانا نفر من قريش إلى باب الدار باب الدين وكان على رأسهم مرشح فوقفوا على الباب وقرأوا فخرج أسماء أرادت فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر قال والله لا أدري أين أبي يا الله حتى لو تعرفنا يجب ان يجب عني خذ قتل قالت فرفع ابو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطمني لقمه اصار فلسطين ثم خرج اي مسلمه مشكله حيث ابو جهل يقول المبارك في الكتاب الرقيق المكتوب شغله بسيطه تسمع انهم وقررت قريش في جلسة طارئة مستعدة ينبغي أن نعطلها استخدام كل الوسائل الممكنة للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقبض على خرجه فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة المسلحة كل الطرق من الشمال والجنوب والشرق والغرب أين هناك طريق نافذ ربطوا بحراسة مسلحة ووصلت مكافأة قدرها 100 معير عن كل شخص من الشخص يعني 200 معير بالله عليكم من الذي جعل عبد الله بن قريش يقتلون يسكت عن 100 جناء فقد الحمراء او عن 200 فلا يخبر بمكان رسول الله مع انه رجل كافر اليس هذا من تحذير الله عن زوجه 200 ناقة أنا أعرضها على كثير ممن يحملون هذا الإسلام ببيعك مو بمئة بعير ببيعك برج بعير هذا هنا وأيده من جنود جيد هذا سعيد الرحمن حيين أو ميتين طلبوهما حيين أو ميتين على كل رأس 100 ناقة حمراء انتشر الحصان والمشاة وقصاص الأثار في الجبال والوديان لكن بدون شيء وبغير فائدة وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على يقول صاحب كتاب محمد رسول الله واقتصد الأثر بما أتوا إلى الغار ووقف القائد يعني قصة الأثر في الأقدام هذا قدم هذا قدم بدرسي المشي شهر أقدام تمام عند باب الغار قطع أثر فماذا قال؟ قال والله ما أدري أذهب يمينا أم ذهب شمالا أم صعد في الجبل بعد انقطع الأثر ما خطر على باله ايش ان يقول؟ قال لا، هل ثار يمينا ام ثار شمالا ام صعد ثار رجلي السير في الجبل. وقد روى البخاري من حديث انس عن ابي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت في الغار فرفعت راسي فاذا انا باقدام القبر. فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طأطأ بصره لو عمل ايه؟ احسب واستسلم لا رأي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشكر يا ابا بكر ما ظنك باثنين مئات ذلك. كانت معجزه كما قال لما اكرر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد رجع المطاردون إذا لم يبق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خطوه، خطوتين قلتها معدودة. وقد ذكر في كتاب عيون الأثر بين الناس عن أبي مصعب المكي قال أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر الله عز وجل شجرة فنبتت في وجه النبي فتركه تترك. وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا في الغار وأقبل فتيان قريش معهم السيوف والرماح والعتيد من كل طرف حتى إذا كانوا من النبي على بعد 40 خطوة وقفوا بالمئات. ثم تقدم من هذه المجموعة عدة أشخاص إلى فم الأمر وتقدم بعضهم متعجلا ينظر في الغار فلم يرى هؤلاء المتقدمون إلا حمامتين وحشيتين لوحشيتين في فم الغار فرجع إلى رفاقه قالوا ما لكم لوحدهم بين 40 خطوة هذا كل فم الغار. قال ما بالكم؟ قالوا رأينا حمامتين وحشيتين فعرفنا أنه ليس في الغار أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعلم أنه محفوظ من الله تعالى. وقد ذكر ابن القاسم أو قاسم بن ثابت في الدلائل كما روى الزبير وروى الزبير أن مما أنبت الله عز وجل على باب النار نبات قاده الراء الراءة حجرة النبات. هي الراءة تشبه المدادات التي عند الناس الصعاب فيش على الحدائق حتى تشتغل فحجبة النظر. قال أبو حنيفة والراءة من أغلاف الشجر أي من أخلاق أنواع الراءة كثيرة أي تكون مثل قامة الإنسان طول أعضاءه ولها حيطان وزهر أبيض تحشى به الوسائل فيكون الريح ناعما خفيفا يشبه القطن. وأنشد ترى وجه الشريف على لحاه كمثل الراعي أي النبات لبدة مستقية لما بيأكل الدهن على يأكل الدهن من عقل الحيط فإذا انتهي جاء الغرق بما وفي مدة البزار أن الله عز وجل أمر الحمامتين فوقعتا على فم الغار وأمر أن تبوت فنفجت على وجه الغار وأن ذلك قرب المشركين عنه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وإن ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يرجلوك أو يثبتوك وينكرون أن يذكروا الله والله خير الماكرين. في هذا الحديث لما بلغوا الفتيان قريش الجبل اختلف عليهم يمين شمال فتصعدوا فمروا بالغار قرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل أحد هاهنا لم يكن له في العنكبوت على بابه. قال ابن كثير في البداية وهذا إسناد حسن بل هو أجود ما روي في قصة العنكبوت ونجيها على فم الغار وذلك من حماية لله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد هم بعضهم بدخول الغار ولكن أمية بن خلف قال والحكم وما أرادكم في الغار إن فيه لعنكبوتا أقدم من مولد محمد. وقال آخر: لو دخل المتخلى البعض لتفتح العنكبوت. فقال نفس الله. وروى ابن كثير عن الحسن قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المتخلى إلى البعض، وجاءت قريش يطلبون الماء، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نفس العنكبوت قالوا: لم يكن أحد ليدخل هذا الغار. وكان النبي قائما يصلي وأبو بكر يرتقب، الرسول يصلي تطوعا وأبو بكر يراعيه. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قومك يا رسول الله يطلبونه، أما والله ما على نفسي أئل، ما أقبل ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. وقد ذكر صاحب الرحيق المكتوب أن فزع الصديق لم يكن على نفسه لوضع صحيح. فقد روى أن الصديق لما رأى القاصة راحلين النفر اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت فلك في الأمة. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. وطمأن الرسول أبا بكر بقوله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما دار في البخاري. وفي هذا التأييد الرباني أنزل الله عز وجل قوله في سورة التوبة: إن تنصروه فقد نصره الله. تنصر الله عز وجل المسلمين في غزوة تبوك، وقال لهم: إن تقاعدتم عن تأييد النبي في غزوة تبوك فالله عز وجل ورسوله ليس بحاجة إليكم، لأنه نصره في مواقف إيش؟ أضعف منها. إلا تذكروه فقد نصره الله مثل: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الأرض. نصره إذ هما مع إيش؟ مع جند واحد فقط. إذ أخرجه الذين الثالث، والمعنى إن لم تنصروا محمدا بالخروج إلى غزوة تبوك بالنفر ما استنصركم له، فإن الله قد ضمن له النصر في كل الأحوال، في مواطن كثيرة. ولعل من أوضحها نصره تبارك وتعالى للنبي بإيش؟ في الهجرة، ولم يكن معه بإيش؟ إلا شخص واحد. تلاحظ في الآية أن إن تكرر ثلاث مرات: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يكون لصاحبه. والإذ الثالث بدل من الثاني، والثاني بدل من الأولى. إذا ورد إذ، وإن تدل على إيش؟ على الزمان. تدل على الزمان، نعم. هذا التكرار يتجلى فيه تأييد الرب تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أكمل التجلي. فنحن أمام ثلاثة أمثلة. وقد نصره الله تبارك وتعالى في هذه الأزمنة الثلاثة، لا قال إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره. إن أخرجه، لما خرج من بيت نصر ولا ما نصر؟ من بيت مطلع. إن هما في الغار أنقذوا يده، إذ يقول لصاحبه. إذا نصره عند الخروج، ونصره في الغار، ونصره عندما قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هذا نصر فيه لما يكون الله عز وجل معه. إذ أخرجه، نعم. وقد جاء النص في هذه الأثنة الثلاثة وقت خروجه بالاضطهاد: أخرج. لا، بالفعل الرسول هاجر، الرسول لم يهجر مكة وإنما هاجر بها، وفرق بين هجر وهاجر. أنا ما تركت البلد بإيش؟ بإيراد، لكن هاجرت بإيش؟ من الاضطهاد. أما هو بيت ما حد يملكه. إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. إذا في فرق بين هجر وهجرت، فلن تركت أهلك وهاجر للخروج بالوعد. لا تحزن، إلا الله معنا. مع اثنين لا يملكان من أسباب الدفاع شيئا أبدا، والجحاف المحيطة بهذا الغار في كل ذلك، ومع ذلك أيده الله وذلك فإن الله معه. إذا فهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسلم هو شد العلم الصديق ويثبته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يثبت أصحابه في أعلى الظروف وفي أشدها، يكشف بالقتال دائما كان هو الذي يثبته ويقيده. لماذا؟ لأن إيمانه صلى الله عليه وسلم بمعية الله معه أكمل الإيمان. لا تحزن إن الله معه، إن يكون لصاحبه لا تحزن. في كلمة المعنى لصاحبه ينفع هنا الصديق. ولذلك قال العلماء من أنكر صحبة الصديق فقد كفر. يعني إذا واحد يقول لك الصديق ما هو صحابي، لا. وقال المالكية من قال إن الصديق ليس بصاحب رسول الله فقد كفر ويقتل. لماذا؟ لأنه أنكر القرآن الكريم أو كذب القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه لا. ولم تثبت هذه الخصوصية إلى للصديق. لو إنسان أنكر صحابة آخر ما مقصود، ولم تثبت للصديق لأنه رد كتاب الله تبارك وتعالى. لا. وقد قال الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحق. وقال حديث حسن غريب. وقد ذكر الغوثي في تفسيره أن الصديق كان جالسا فقال لجماعة من الناس أيكم يقرأ سورة التوبة أن يحفظها؟ فقال أحدهم أنا. فقال اقرأ عنه. فقرأ سورة التوبة حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وإذا للصديق يشتد بكاءه ويقول أنا والله صاحبه. إذ يقول لصاحبه أنا والله صاحبه. وقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تعرفها، على من ذلك السكينة؟ على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفارقه السكينة لحظة واحدة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تعرفها، ملائكة ونزلوا بحراسته وفي الغار. كل شيء في هذا الكون قد يسكنه الله عز وجل ليكون جنديا لبنود الحق. وقلت لكم هذا المشرك عبد الله بن قريش مشركا، كان دليله مشرك. وقريش رفضت 200 ناقة حمراء لمن يدل على محمد وعلى صاحبه، ثم هذا المشرك لا يتكلم بكلمة. من الذي سخر قلبه ليسكت ويكون أمينا؟ الله لا شك في ذلك. كل مغريات قريش لم تدفع هذا المشرك أن يدل عليه. هذا ربنا. والسعيد هنا بجنود غير مرئية للنبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، كما قال علماء لكن بعض المفسرين كما ذكر صاحب روح المعاني المتوفي سنة 1670 هجرية الألوس. نعم. قال لا مانع أن يكون هذا السعيد لأبي بكر كذلك. نقول ما دليله؟ نقول دليل ما ورد عن أنس ما أخذه ابن مردويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن الله عز وجل أنزل سكينته عليك وعليك. لا حرج في كل شيء. وقد أخرج ابن عساف من حديث ابن عباس كما أخرج ابن عزيز من طريق الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشاعره حسان يا حسان هل قلت في أبي بكر شيئا؟ يعني شيء من شعر من أحسن الخريف. قال نعم يا رسول الله. قال قل وانا اسمع. فقال حسان رضي الله تعالى عنه وثاني اثنين في الغار المنيف وقد وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل. طاف العدو به وكان حب رسول الله قد عدو صديق على الحبيب من البريه لم يعدل به احدا الله عليه وسلم فبكى حتى هو كما اي حبيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال عز وجل في ايه نفسها وجعل كلمه الذين كفروا جعل، لكن لما تاتي كلمه الله ما قال جعلها، وكلمه الله هي تؤيها، ما قال وجعلها. نعم يدعو اراد الله ان يلفت نظرنا الى ان الباطل قد يعلو احيانا ولكن علومه لم يكن. نعم وان الحق دائما اعلى اما بالحجه والبرهان، اذا ضعف المسلمون في الحجه انت بما عندك من الادله واما باليد والسنان. اراد ان يلفت نظرنا ان الباطل لا يمكن ان يعلو على الحق، وأن الحق دائما هو الأعلى إما بالمنطق والبرهان وإما بالسيف والسلاح. ولذلك قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إذ جعل ولا يجعل الله كلمة الكفار هي السفلى إلا إذا كانت في وقت إيش؟ في عالية. قد جعل كلمة الكفر لا بحقهم لكن بقوتهم وظلمهم واعتداءاتهم، والمسلم يقيم الحجة عليهم بالدليل أو بالحكم. ولا يجعل الله عز وجل كلمة الكفار يأتي إلا في وقت تركيب عالية، ولكنه علو كعلو الجبل فلا بد أن يقذف ويتم. اقرأ معي قول الله عز وجل في سورة الرعد بما أذكر، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني في الماء هذا وادي قدر يقول على الحج، هذا وادي قدر يقول على الحج، والقلوب كذلك أولها أنزل هذا المدى منه بيأخذ شيء خفيف في الفهم، منه يتعمق الفهم، منه يأخذ الناس معاقب أو عيو قلوب، فمثل ما في وادي صغير يحمل نار صغير في وادي كبير، وكذلك ناس يحمل علم قليل وناس ما بيحمل شيء عجائب أرض صلبة ما تأخذ شيء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رافيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، لما الناس يفضوا المعلم الذهب أو الفضة حتى يساووا ليش منه قليل، كمان في الشرطة على الوجه زبد وأوساخ ياخذها العامل بكبرها بدو ايش؟ يريد الذهب الطاقة. وكذلك الماء يخرج الماء الشيء الزبد لبرا حشيش طبق الماء طاقة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاء تشكو كبر، وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أي مثل الله هذا المثل الذي ضربه الحق في بقاء والباطل في ذهابه وتلاشيه، مهما على وفر لابد أن يأتي الوقت لكي يموت. فعلو كلمة الكفار كعلو الزبد، ولكن إذا أوجد الله علوا ولو مؤقتا للكفر، لماذا أوجد؟ لماذا أوجد الله علوا للكفر قد يكون ولو كان مؤقتا؟ نقول أراد الله تبارك وتعالى أن يكون الانتصار على شيء عال فيرده ذاتلا. أما إذا قال ضعيف ما يعد نصر، أنت ما يعني إذا قتلوا الدجاجة لا تعتبر منتصر، وإذا لما سئل عنك كيف تنتصر؟ قال كنت اعتمد الضعيف اليابان فاضربه الضربه القاطمه التي ينهجع او ينخدع لها قلب الشجاع، ثم اتي على الشجاع القاطم. لذلك لما بشر بن عوان قتل الاسد قتله فقاتل الاسد لا تجزع، خصمك عن حاله ليس ضعيفا فلا تجزع، فقد لا ليس حرا يحاول ان يعاقب مدة حره. ولذلك لما يعني الاسد قالوا بالامثال تناظر مع الدب في الفار، اذا اني انت دب ان قتلت فقتلت دبا فلم احصل على حمد قتلت، وان قتلتني فقتلت اسدا. اذا الله يجعلها عاليه حتى ايش؟ حتى يكون النصر يعني حقيقه هي العليا، لان كلمه وكلمه الله هي العليا. انتبهوا ما عطف بالنصر، جعل كلمة وكلمة الله انها فوق ايش؟ عالية، اما بالحق والبرهان واما بالسيف والسلاح. وإذا كان الكفار قد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه كذا، هل نجحوا؟ لا. ولذلك قال تعالى في الختام: والله عزيز حكيم. والعجيب الذي لا يراه كذا، والأرض عذاب لا تعمل فيها المعارف. متى تظهر عزة الدعوة وعزة أصحابها؟ إذا قامت عنوان تخليقها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله ولن نفسها إن شاء الله.